نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الرابعة من فتح فلسطين، ذكرنا في الحلقة السابقة أن أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه عندما ذهب إلى أرض الشام وهرب منه هرقل إلى أنطاكيا وبدأ يجمع الجيوش الكثيرة لحرب المسلمين، أرسل رسالة استغاثة إلى أبي بكر الصديق، وكان في موسم الحج، وهناك استنفر الناس وخرج معه أشراف مكة وقادة مكة، سهيل بن عمرو، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا خرجوا معه في الجهاد، فأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي رضي الله عنه، وكان قوام هذا العدد 3000 مقاتل، ووجههم فورا إلى أرض الشام على أن يكون الأمير إذا اجتمع الناس هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هنا ممكن طبعا نسأل سؤال، يا ترى الأصح أن يكون أبو عبيدة هو قائد الجيوش ولا عمرو بن العاص هو قائد الجيوش؟ عمرو بن العاص عبقرية عسكرية بكل المقاييس، ولعله في الفكر العسكري والقيادة العسكرية أعلى من أبي عبيدة بن جراح، مع جلالة قدر أبي عبيدة بن جراح العسكرية والقيادية أيضا. لكن سيدنا أبو بكر الصديق وضع على قيادة الجيوش أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه، وجعل عمرو بن العاص تابعا له، جعله على رأس جيش من الجيوش. ليه الكلام ده؟ مش بس عشان عامل السبق في الإسلام، ولا عشان عامل أن أبو عبيدة بن جراح هو أمين هذه الأمة وهو أعلى درجة مبشرين بالجنة، مش عشان كده، ولكن لفائدة عسكرية واضح. أبو عبيدة بن جراح رجل هين ولين وهادئ الطباع، ويعلم قدرات من حوله من الرجال، لذلك إذا كان أبو عبيدة بن جراح على رأس الجيوش فهو سيستفيد من آراء عمرو بن العاص وآراء يزيد وآراء شرحبيل وآراء من سيأتي بعد ذلك من قواد المسلمين ومن عمالقة المسلمين في العسكرية، سيستفيد من كل هذه الآراء في إخراج أفضل ما يكون من آراء لصالح الجيش الإسلامي. أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو عبقرية عسكرية حقيقية، وهذا النوع من الرجال الفرسان المشهورين غالبا يعتقد أن رأيه هو الأصوب، وكثيرا ما يكون فعلا رأيه هو الأصوب، فلا يكترث كثيرا في العادة بسماع رأي هذا أو ذاك لعلمه أنهم أقل منه في الرؤية العسكرية. والكلام ده على فكرة مش كلام عشوائي ولا كلام استنباطي، ده واقع رأيناه في موقع ذات السلاسل. على سبيل المثال، كان عمرو بن العاص هو على رأس الجيوش، وكان تحته في هذا الجيش أبو عبيدة بن جراح وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وأسيد بن حضير ووجوه الأنصار والمهاجرين، فما استمع إلى كلماتهم، إنما كان يأخذ رأيه من رأسه. وعلى فكرة الآراء اللي خدها في ذات السلاسل كلها كانت صح، وكان من اللازم أن يتبعوه فيها، لكن يخشى الصديق رضي الله عنه بذلك أن يجعل الرأي في المعركة رأيا واحدا، وهذا قد يعرض الجيوش لمخاطر، لكن يعلم أن أبو عبيدة بن جراح سيستوعب جدا جدا عمرو بن العاص ويستفيد بكل كلمة من كلماته. دي أول شيء. الحاجة الثانية أن الجيوش الإسلامية بشكل عام كانت تحب أبا عبيدة بن جراح حبا جما، وإحنا في مواقف شديدة وعسيرة، إحنا 24,000 دلوقتي، 3,000 مع عمرو بن العاص غير 21,000 التانيين، يعني 24,000 ضد جيوش الدولة الرومانية الكبيرة، فإذا حدث نوع من النفور بين القائد وبين جنوده فقد يؤدي هذا إلى هلكة بالجيش الإسلامي. أبو عبيدة بن جراح كان محبوب إلى درجة عالية جدا جدا في كل أفراد الجيش الإسلامي، فكان أقدر على قيادة أفراد الجيش الإسلامي، وخاصة أنهم جاءوا من قبائل شتى ومن بلاد شتى، منهم من الجزيرة العربية، منهم من اليمن، منهم من قبائل قريش، منهم من غير قريش، فكان لابد للقائد أن يكون محبوبا بين جنوده، ولذلك اختار الصديق أبا عبيدة ليكون على رأس الجيوش الإسلامية. نرجع تاني بقى للجيوش في أرض الشام. احنا قلنا أن في أرض الشام حققنا انتصارين، انتصار في العربة في جنوب بحر الميت، وانتصار في داثنة وهي قرية من قرى غزة، يعني انتصارين بسيطين في خلال هذه الفترة التي ذهبوا فيها إلى أرض الشام. لكن مع خروج عمرو بن العاص من المدينة المنورة بعد أن جمع الجيوش من مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم انطلق من المدينة، مع خروج هذه الجيوش، كان الكلام ده في 4 محرم سنة 13 من الهجرة، حدثت هزيمة للمسلمين في أرض الشام، في موقع اسمها مرج الصفر، وبنسميها مرج الصفر الأولى لأنها تيجي بعد كده موقع تانية في نفس الأرض ونفس المكان اسمها مرج الصفر الثانية. مرج الصفر الأولى انعزل خالد ابن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه بفرقة من جيش أبي عبيدة بن جراح، وانطلق على جيوش الرومان وحاربهم هناك، ثم حدث نوع من الاختلال في الجيش فانسحب بسرعة، يعني هاجم بسرعة دون روية ودون استشارة مع أبي عبيدة بن جراح وانسحب بسرعة، وكان من الممكن أن يكمل القتال فحدثت هزيمة للمسلمين. سبحان الله، نفس المشكلة التي من أجلها نصح عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدم تولية خالد بن سعيد لقيادة الجيوش الإسلامية مجتمعة. الحمد لله أن هذه الهزيمة كانت لفرقة من الجيش الإسلامي وما كانش خالد بن سعيد على الجيش الإسلامي بكامله، وإلا كانت الكارثة تكون كبيرة، لكن أصبحت هناك هزيمة للجيش الإسلامي، وهذا أدى إلى نوع من الحرج في القيادة الإسلامية، لأننا شفنا بكده أن المسلمين بدأوا يتعرضوا للهزائم. الناحية الثانية في الأرض فارس ما شاء الله انتصارات دون هزائم، لكن هنا عملنا انتصارين بسيطين وتعرضنا لهزيمة، وهذا لفت الأنظار بشدة إلى خطورة الموقف في أرض الشام. سيدنا أبو عبيدة كان مقسم الجيش بتاعه بنصائح الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى 4 قطاعات، على كل قطاع جيش من الجيوش الإسلامية اللي خرجت من أرض الشام، اللي خرجت من أرض المدينة المنورة للشام. نقدر نقسمه كده من الشمال للجنوب، قطاع حمص اللي هو نص سوريا الشمالي على رأسه أبو عبيدة ابن جراح، قطاع دمشق على رأسه يزيد ابن أبي سفيان، وقطاع بصرة اللي هي شمال الأردن على رأسه شرحبيل ابن حسنة، وقطاع فلسطين على رأسه عمرو ابن العاص. يعني 4 قطاعات هي قطاعات الشام الرئيسية في ذلك الوقت، وهي قطاعات كما نرى كلها قريب من الصحراء. يعني الجيش الشمالي اللي هو في حمص أو الجيش اللي تحتيه اللي هو في دمشق على يمينهم مباشرة أو في شرقهم صحراء السماوة، يعني نوع من التأمين للجيش الإسلامي بحيث لو حصل نوع من الهزيمة يقدروا يفروا إلى الصحراء، والجيوش الإسلامية أقدر على الحرب في الصحراء من الجيوش الرومانية. كما أن الجيش اللي هو الجنوبي اللي هو شرحبيل بن حسنة وجيش عمرو بن العاص قريبين من شمال الجزيرة العربية أيضا صحراء، وفي هذا التأمين للجيوش الإسلامية، وهي نظرة الحقيقة نظرة عسكرية في منتهى الرقي من الصديق رضي الله عنه ومن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. إذن الموقف الآن في الجزيرة في أرض الشام نقدر نسميه موقف سجال، يعني هناك نوع من التوازن بين الجيش الروماني وبين الجيش الإسلامي، وطبعا ده خطير جدا جدا جدا. لما نتكلم على جيوش إسلامية قليلة في أرض غريبة مع جيوش رومانية ضخمة، لو حصل الموضوع أن في سجال فترة طويلة هذا يزيد من جرأة الرومان على المسلمين. إذن لابد أن يحدث المسلمون نوع من الصدمة للرومان، نوع يقلب هذا السجال، نوع يرجح الكفة الإسلامية بقوة فيذهل الرومان أو يرتعب الرومان أو يتأثر الرومان نفسيا. خلي بالنا الجيوش الكبيرة لا ترضى بهزائم وإن كانت صغيرة لأنها شايفة نفسها كبيرة، والجيوش الصغيرة عايزة ترفع روحها المعنوية أمام هذه الجيوش الضخمة. إلى الآن هذا لم يتحقق. حتى احنا بنشوف في الفرق الرياضية لما فريق مغمور يلعب فريق ضخم وكبير، إذا أحرز هدفه في البداية يبقى يحصل نوع من الاختلال في الفريق الكبير لأنه لا يتقبل الهزيمة من فريق ضعيف زي ده، فيحصل نوع من الاختلال ونوع من الاضطراب، وهذا قد يؤدي إلى نهاية المباراة بانتصار الفريق الضعيف على الفريق الكبير. لذلك كان الصديق يريد أن يحدث هذا الحسم من بداية الموقع، لكن للأسف الشديد لم يحدث هذا الحسم. فماذا يفعل الصديق؟ الحقيقة الصديق إداري من أعلى درجات الإدارة وقيادي من أعلى درجات القيادة، وفعلا قدوة للمسلمين في كل مرحلة من مراحل حياتي. ماذا فعل؟ نظرة شاملة للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية كلها في ذلك الوقت هي الجزيرة العربية فقط، ما فيهاش حاجة تانية، فيها الجزيرة العربية بما فيها اليمن، وفيها الجيوش الإسلامية الموجودة في أرض العراق، والجيوش الإسلامية موجودة في أرض الشام. فوجد أن الطاقة الإسلامية في الأمة الإسلامية خلاص استنفدت، يعني ما عادش عندنا ناس تانية. احنا جبنا الناس اللي موجودين في المدينة المنورة واللي موجودين في الجزيرة العربية، وجبنا الناس من اليمن، ما عادش عندنا حد. وخاصة ان الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يكن يستعين بمن ارتد قبل ذلك وعاد الى الاسلام. ليه؟ ما كانش لسه مطمن، الردة كانت لسه من سنة واحدة. فاذا ارتد رجل ثم عاد الى الاسلام لا يضمن انه في ظروف القتال الصعبة امام الجيش الروماني او الجيش الفارسي ان يرتد مرة ثانية. وتبقى طبعا كارثة على الجيش الإسلامي. فكان لا يقبل بوجود رجل ارتد سابقا ثم عاد إلى الإسلام. طبعا الوضع ده اتغير في أيام عمر الخطاب لما وثق في إيمانهم وثبتهم على الإسلام فترة طويلة من الزمن. فالعدد الإسلامي قليل، أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندنا في دولة العراق، في أرض العراق، الجيش الإسلامي 18,000 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، والجيش الإسلامي موجود في أرض الشام 24,000 مقاتل تحت قيادة أربعة على رأسهم أبي عبيدة بن الجراح، ومعاه ثلاثة من القادة العسكريين المهرة، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص. فبدأ يحلل الوضع. تعالوا كده نشوف الوضع في العراق كيف حلله الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هنشوف أن الجيش الإسلامي راح في العراق منذ محرم 12 هجرية، وإحنا دلوقتي في محرم 13 هجرية، يعني عدت علينا سنة. يا ترى إيه اللي حصل في خلال هذه السنة؟ في محرم، في أواخر محرم سنة 12 هجرية، حصل انتصار كبير جدا في ذات السلاسل ب 18,000 على 60,000. هل كان هذا هو الانتصار الوحيد؟ أبدا. حدثت معارك هائلة سجلها التاريخ كأفضل ما يكون للجيش الإسلامي في أرض العراق. يا ترى إيه هذه المعارك؟ وكيف كانت حركة الجيوش الإسلامية تحت قيادة خالد بن الوليد في أرض العراق؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على وضع الجيوش الإسلامية في أرض الشام، وشفنا أن الوضع أصبح سجالا بينها وبين الجيوش الرومانية، وهذا ليس شيئا مبشرا، لأن السجال بين الدولتين أو بين الجيشين في هذا الوقت فيه ضرر كبير جدا على المسلمين لبعد المدد عن المسلمين، حتى أصلا ما فيش مدد في ذلك الوقت، خلاص استنفدت الطاقة. ولأن الجيوش الرومانية عايشة موجودة في بلادها اللي عارفها بقى لها سنوات طويلة، والمدد قريب، فكل وقت بيمر بيكون في مصلحة الرومان وضد المسلمين. فأراد الصديق أن يحدث حسما في الجيش الإسلامي الموجود في أرض الشام، حسما يسجل نصرا قويا لصالح المسلمين ويضعف من همة وروح ومعنويات الجيش الروماني. فماذا يفعل؟ نظرة شاملة للعالم الإسلامي، وجد أن الطاقة الإسلامية استنفدت، 18,000 مقاتل موجودين في أرض العراق و 24,000 مقاتل موجودين في أرض الشام، لكن تحليل الوضع في العراق كان مختلف عن تحليله في أرض الشام. العراق احنا رحنا هناك في محرم 12 هجرية، يعني من سنة من الكلام ده، شفنا انتصار كبير جدا في ذات السلاسل 18,000 ضد 60,000 فارسي، وحقق خالد بن الوليد انتصارا مبهرا، لم يسقط فيه من الشهداء من المسلمين إلا قليل، واستطاع خالد بن الوليد سيف الله مسلول أن يجمع غنائم ضخمة جدا من موقع ذات السلاسل. ثم في شهر صفر 13 هجرية، ثم في شهر صفر 12 هجرية، استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقق أربعة انتصارات متتالية. تخيلوا، أربع انتصارات على الجيش الفارسي. حقق انتصار في المذار وفي الولجة وفي أوليس وفي أمغيشيا. كل موقع من دولت كان الجيش الفارسي ما يقلش عن 60,000، ممكن يبقى 70,000، ممكن يبقى 90,000. انتصارات وراء انتصارات. في الشهر الذي وراءه في ربيع أول استطاع خالد بن الوليد أن يحقق انتصارا كبيرا جدا جدا جدا، فتح الحيرة فيه. فتح الحيرة هز الجزيرة العربية بكاملة وهز العراق، لأن الحيرة مملكة قديمة جدا لها أصول وجذور أكثر من 500 أو 600 سنة، وكانت موالية للدولة الفارسية. سيدنا أبو بكر الصديق كان باعت جيشين لفتح العراق، جيش بقيادة خالد بن الوليد يأخذ المنطقة من الجنوب، ابتداء من الكويت وانت طالع على اتجاه جنوب البصرة، ثم يتجه إلى وسط العراق، وجيش آخر من الغرب يذهب إلى دومة الجندل، وكان على رأس هذا الجيش عياض بن غنم رضي الله عنه. الانتصارات العظيمة اللي حققها خالد بن الوليد لم تقابل انتصارات مع جيش عياض بن غنم، فانتظر خالد بن الوليد أربع شهور حتى يتم عياض بن غنم فتح مدينة دومة الجندل، لكن لم يحدث هذا الفتح. فاضطر خالد بن الوليد أن يتحرك بجيشه هو في شهر رجب سنة 12 هجرية، فاستطاع أن يحقق انتصارا كبيرا في موقعة الأنبار، ثم حقق انتصارا أضخم في موقعة عين التمر، ثم انتقل بجيشه إلى دومة الجندل ففتحها في وجود عياض بن غنم. طبعا انتصارات هائلة متكررة. ثم في شهر شعبان حقق خمس انتصارات إسلامية متتالية، حقق انتصار في حصيد، وفي الخنافس وفي المصيخ وفي الثني وفي الزميل. خمس انتصارات متتالية حققها في شهر واحد شهر شعبان. ثم بدأ يفرض السيطرة في شهر رمضان وشهر شوال على المناطق جاءته الوفود من غرب وشرق الفرات تصالحه على الجزية. سبحان الله انتصارات هائلة. ثم في ذي القعدة في 15 ذي القعدة استطاع أن يحقق انتصارا مهولا اجتمع فيه جيوش عجيبة جدا. تخيلوا اجتمع فيه جيش الفرس مع جيش الرومان مع جيوش العرب. أول مرة نشوف الفرس مع الرومان يتحدون في موقعة واحدة. سبحان الله الفرس عدو للرومان والرومان أعداء للفرس على مدار التاريخ، لكن إذا كان العدو الآن من المسلمين فتجتمع قوى العالم لحرب المسلمين. رأيناه في هذا الزمن في أيام الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أيام عمر بن الخطاب، ورأيناه على مر التاريخ، ورأيناه في زماننا وسنراه إلى يوم القيامة، اجتماع أهل الباطل على أهل الإيمان. في هذه الموقعة الكبيرة موقعة الفراد التي التقى فيها خالد بن الوليد ب 18 ألف مقاتل ضد 120 ألف مقاتل من مقاتلي الفرس والرومان والعرب، انتصر خالد بن الوليد بجيشه انتصارا ساحقا ماحقا، وهز فيه دولة الفرس وهز فيه دولة الرومان وهز فيه ممالك العرب في هذا في هذه البقعة. سبحان الله شيء في منتهى الروعة في منتهى القوة. واضح جدا جدا يا إخواني الفرق المهول بين الوضع في الساحة العراقية والوضع في الساحة الشامية. طبعا خالد بن الوليد بعد كده عمل شيء غريب جدا في سنة 12 من الهجرة في آخر في ذي الحجة، خد نفسه وطلع جري على الحج. سبحان الله ساب الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام الأرض العراق وانطلق للحج، وبعد ما خلص حج رجع تاني مباشرة الأرض العراق. يعني شيء غريب، وقابل أبو بكر الصديق في موسم الحج ورجع تاني بسرعة، يعني شيء مذهل. طبعا هذا يدل على ثقته الشديدة بنفسه، طبعا بربه قبل كل شيء، وثقته الشديدة بنفسه وثقته الشديدة بجيشه والقادة الذين في جيشه، وثقته الشديدة أن الفرس ما عاد لهم طاقة بحرب المسلمين. كل ده خلى الوضع يكون في غاية الإطمئنان في قلب خالد بن الوليد للوضع الموجود في العراق. تعالوا نرجع تاني للصديق ونشوفه هو بيبص للأمرين، يقيم الأوضاع في أرض الشام ويقيم الأوضاع في أرض العراق. تعالوا نفكر مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: الجيش الإسلامي في أرض الشام 24 ألف مقاتل، في أرض العراق 18 ألف مقاتل. الجيش الروماني لم يفقد كثيرا من الجنود، موقعتين بسيطتين التي انتصر فيها المسلمون، لكن الجيش الفارسي فقد أعداد هائلة من الجنود. يعني في موقعة أليس لوحدها فقد الجيش الفارسي حوالي 70 ألف مقاتل موقعة واحدة، ففقد أعداد ضخمة جدا، فتهز هزة كبيرة. الانتصارات الإسلامية اللي حققوها في خلال السنة اللي فاتت ديت 16 انتصار حقق المسلمون في أرض الشام، انتصارين بس. الهزائم التي تعرض لها المسلمون في أرض العراق ولا هزيمة. الهزائم التي تعرض لها المسلمون في أرض الشام هزيمة. إسلاميا الروح المعنوية في أرض العراق في السماء، أما الروح المعنوية في أرض الشام فالحرب سجال والوضع خطير وفي نوع من التوجس، ولمس ذلك الصديق بنفسه في خطاب أبي عبيدة. أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وهو من أكثر الناس تقوى وورع وقوة وجهاد وسبق، ومع ذلك لاحظ الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه في رسالته يقول له أن الوضع خطير، وأن هرقل يجمع الجيوش من كل مكان، وأن هناك احتمال خطورة على الجيش الإسلامي، وأنه يطلب المدد. خالد بن الوليد ما طلب المدد طول هذه السنة من الحروب المستمرة. بلغة أهل القرى الوضع في بلاد العراق الآن 16-0 لصالح المسلمين، 16-0، 16 انتصار ولا هزيمة، والوضع هناك في أرض الرومان أو أرض الشام 2-1 لصالح المسلمين، والآن نلعب في أرض الرومان. احنا خلاص هناك في أرض العراق بنلعب في أرض المسلمين، خلاص كل الأراضي غرب العراق أصبحت ملكا للمسلمين، بل في شرق العراق شرق الفرات صالحوا خالد بن الوليد على الجزية. طيب القادة في الناحيتين، في الناحية الأولى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وفي الناحية الثانية 4 من قواد المسلمين المهرة. في هذه الناحية في ناحية العراق الجيش من الصحابة والتابعين، وفي أرض الشام الجيش أيضا من الصحابة والتابعين. قمة الورع وقمة التقوى، وقمة الورع وقمة التقوى، السبق في الإسلام والسبق في الإسلام. إيه هو يا ترى العامل اللي عامل حسم؟ ليه الوضع كده في العراق وليه الوضع كده في الشام؟ نظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نظرة دقيقة فاحصة عميقة، فوجد أن العامل الرئيسي للفارق بين الوضع في العراق ووضع في الشام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد قيمة من أعظم القيم في تاريخ الإسلام. والله يا إخواني وإخواتي أشهدكم في الله أني أحبه في الله، هذا الرجل فعلا مثال للقائد العسكري المسلم، نموذج ينبغي أن يكون للقائد العسكري المسلم أن يكون على هذه الصفة مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نظر الصديق نظرة واعية، حلل الموقف، وجد أن خالد بن الوليد هو العامل المؤثر في القضية، فقال كلمة جميلة، كلمة عظيمة تعبر عن مدى انبهاره الكبير جدا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يعني إذا كانت الرومان فكرت في يوم من الأيام أنها ممكن تنتصر على المسلمين، سول لها الشيطان حرب المؤمنين، لأنسينها وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها كلمة تفضيل وتوقير وتقدير وتبجيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عندما استطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الفرس في موقعة أليس وقاتل منه عددا كبيرا وهدم أماغشي على رأسها، قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخطب في المدينة المنورة وقال: يا أيها الناس، عدا أسدكم على الأسد، عدا أسدكم خالد بن الوليد على الأسد، فارس، فارس التي كنتم تعتقدون أنها الأسد، التي كنتم توقرونها وتبجلونها وتعظمونها، عدا أسدكم على الأسد. ثم قال كلمة عظيمة، قال: يا أيها الناس، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، لو عندنا واحد تاني زي خالد بن الوليد نفتح الدنيا كلها. هذا ما كان يراه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأراد بذلك أن يحقق المجد للمسلمين بنقل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام مع نصف جيشه. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول ان جيش خالد بن الوليد كان 18,000 في ارض العراق، فنقل الجيش ده ب9,000 وابقى 9,000 في ارض العراق مع المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه، وبذلك اصبح خالد بن الوليد من جند الشام. لازم لينا وقفة مع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الحقيقة هو مثال فيما يعني اعتقد واظن هو مثال للجندي او القائد المسلم، القائد العسكري المسلم. إذا كنا قد رأينا مثالا للخليفة المسلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن خالد بن الوليد هو المثال النموذج لأي قائد عسكري إسلامي. يعني بلغة العصر الستاندرد أو المعيار اللي ممكن أقيس عليه أي قائد آخر، أي قائد محترف آخر عبارة عن 70% من خالد بن الوليد، 80% من خالد بن الوليد، 20% من خالد بن الوليد، خالد بن الوليد هو 100%. هو خالد بن الوليد هو المثال الذي يحتذى في القيادة. الكلام ده يا إخواني مش كلام عاطفي، الكلام ده أثبته التاريخ، أثبتته المواقع الضخمة التي خاضها رضي الله عنه وأرضاه، أثبته رأي القادة العسكريين المعاصرين في خالد بن الوليد، أثبته رأي القادة العسكريين المحللين عبر التاريخ حتى زماننا الآن، وأثبته قبل ذلك وبعد ذلك وأهم من كل ذلك رأي الحبيب صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد قيمة من أعظم القيم في تاريخ الإسلام والمسلمين. لو قلنا أن خالد بن الوليد يعدل 1,000,000 مقاتل ما كذبنا. 1,000,000؟ آه نعم 1,000,000. خليكم معايا كده في بيت شعر لطيف جدا قالته أم خالد بن الوليد قبل ما يموت أو عند وفاته ترثيه. لما وصل نبأ وفاتي، طبعا خالد بن الوليد توفى في حمص والخبر وصل إلى المدينة المنورة، فقامت أمه وهي حزينة تبكي ترثيه، فقالت: أنت خير من 1,000,000 من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال. في المعارك، في الخطوب، في الحروب، أنت خير من ألف ألف من الناس، أكثر من مليون. ممكن نقول أن أمه بتجامله، أمه تظن فيه الخير أكثر مما يستحق. سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال من هذه؟ قالوا هذه أم خالد ترثيه، أم خالد ترثيه. فقال صدقت إن كان لك ذلك. الذي يقول هذا الكلام عمر بن الخطاب، يقول صدقت، صدقت هذا الرجل بمليون. عشان كده لما بيقابل 90,000 و100,000 و250,000 ما تفرقش، هو الواحد مليون، معاه بقى 10,000 معاه 20,000 مش فارقة، هو بمفرده بمليون مقاتل رضي الله عنه وأرضاه. ليس ذلك لشيء في يده أو شيء في عقله، إنما لشيء وقر في قلبه، شدة إيمانه ويقينه بالنصر من عند الله عز وجل. خالد بن الوليد كان قائدا مبهرا، عنده كل ملكات القيادة اللي ممكن تتخيلها، على أعلى درجات المستويات من القيادة، ومع ذلك كان جنديا متواضعا. يا الله، هذه العبقرية العسكرية القيادية إذا خرجت تحت قيادة غيرها تكون أطوع ما يكون. خرج رضي الله عنه وأرضاه في موقعة مؤتة، كان حديث الإسلام، أسلم منذ عدة شهور فقط، فأخرجه صلى الله عليه وسلم تحت قيادة زيد بن حارثة من موالي قريش، ومع ذلك قبل خالد بن الوليد الشريف من قبيلة بني مخزوم قبل أن يخرج تحت قيادة زيد بن حارثة. فإن مات زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب تحت قيادة جعفر بن أبي طالب، فإن مات جعفر بن أبي طالب تحت قيادة الشاب عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ويقبل خالد بن الوليد أن يكون تحت إمارة الشاب عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. مع أن كل المحللين العسكريين يقولون أن خالد عسكريا كان أفضل من كل هؤلاء، لكنه كان حديث الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن إليه فجعله تحت قيادتهم. حتى عندما قتل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم واختار المسلمون خالدا، ما أسرع إلى القيادة، ولكنه رفضها في البداية وقال لا، لا أكون قائدا. فقال الذي أخذ الراية: والله ما أخذتها إلا لك، تولى أمر المسلمين. فحمل الراية وكان الانتصار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى فتح الله عليهم في موقعة مؤتة. ثم سنرى إن شاء الله في أثناء هذه المواقع والحروب كيف أنه عندما عمل جنديا عمل في منتهى التواضع، ما تكبر وما تجبر وما قال أنا أفضل من هذا أو أفضل من ذاك. هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، نشأ نشأة عسكرية بحتة. خالد بن الوليد من بني مخزوم، وبني مخزوم كانت لها القبة. يعني إيه القبة؟ كانت توضع، كانوا يضربون القبة الخيمة يجمعون فيها أمور الحرب لصالح قريش. فجو عسكري منذ بداية نشأته، وكانت لبني مخزوم أعنة الخيل، يعني كانت لهم الجيوش الفرسان، وكان على رأس الأعنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يعني قابلته منذ بداية نشأته وهي التي تتولى أمور الفرسان، لذلك نشأ فارسا عظيما. نشأ خالد بن الوليد في ثراء فاحش، ومع ذلك ما تعلق بالدنيا قط، حتى في زمان كفره. أبوه كان الوليد بن المغيرة، كان أثرى أثرياء مكة المكرمة، كانت قريش تجتمع بكاملها لتكسو الكعبة في سنة، وهو بمفرده يكسوها في السنة التالية. الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ومع ذلك ما تعلق خالد بالدنيا، وما عاش حياة الترف ولا حياة اللهو ولا حياة اللعب، بل عاش على صهوة جواده طيلة عمره في زمان كفره وفي زمان إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. كان له عقلا راجحا رضي الله عنه وأرضاه. مدح حبيبنا صلى الله عليه وسلم عقل خالد قبل أن يسلم، قال عندما تأخر إسلامه، قال: أمثل خالد في عقله يتأخر عن الإسلام؟ أمثل خالد يجهل الإسلام؟ ولو جعل حده ونكايته مع المسلمين لقدمناه على غيره. يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في العام السابع من الهجرة، بعد 20 سنة من نزول البعثة الإسلامية، بعد 20 سنة من حرب خالد بن الوليد للمسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: لو جاء خالد بن الوليد مع المسلمين لقدمناه على غيره. تعظيما وإجلالا وتوقيرا لعبقريته العسكرية ولعقله الرائع. خالد بن الوليد كان مقداما جسورا شجاعا لا يهاب الأعداء، الكثير يستوي عنده مع القليل. كانت علامة البدء في معاركه أن يقول: يا أيها الناس إن رأيتموني حملت فاحملوا. سبحان الله، يعني أول ضربة في جيوش العدو تكون على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو قائد الجيوش جميعا، ومع ذلك ما كان يؤمن نفسه، ما كان يضع نفسه خلف الجيوش، بل كان دائما في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه. ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، رضي الله عنه وأرضاه. كان مباغتا لأعدائه تماما بوغته، كان يأخذ في لحظة القرار الذي يظل المؤرخون العسكريون والمحللون في عبقريتهم يحللونه على مدار التاريخ. انتهى خالد بن الوليد إلى حيث ما انتهت إليه علوم العسكرية الحديثة الآن، تدرس نظرياته في الكليات العسكرية هنا وهناك. وكما تحدثنا في الحلقة الأولى، كان رومل يقرأ معارك خالد بن الوليد ويستفيد من حركاته ويستفيد من خططه. خالد بن الوليد شهد له عمرو بن العاص وهو عبقرية عسكرية فذة، فقال له أنات القطاة وله وثوب الأسد، يصف مباغتته للعدو وقوته على الحرب. كان عميق النظر في الحرب، شديد الذكاء، كان عالي اللياقة بشكل مذهل، كان يضاعف سرعته ويضاعف سرعة من معه، كان عنده قوة كبيرة جدا على الحشد، ومع ذلك كان لا يلقي بالجيوش إلى التهلكة، كان يلقي الجيوش بما يناسب، وكان مباغتا ومهاجما وقويا في الهجوم، ومع ذلك كان لا يتردد أن ينسحب إذا رأى ذلك في مصلحة المسلمين. ورأى كل ذلك ما هو أهم من كل ذلك. ترى ما هو أهم من كل ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا قبل الفاصل عن المعجزة المبهرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قمة من قمم الإنسانية جميعا رضي الله عنه وأرضاه. تحدثنا عن جانب من حياته، والله يا إخواني لو عملنا 30 حلقة في خالد بن الوليد ما كفيناه حقه. أنا بس بنعدي على أمور بسيطة جدا في حياته، ونحتاج إلى أعوام لدراسة تاريخه رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا إقدامه، وذكرنا شجاعته، وذكرنا عبقريته، وذكرنا قدرته على الحشد، وذكرنا قدرته على تحفيز جنوده، وذكرنا قتاله في أول الصفوف، وذكرنا زهده في الدنيا، وذكرنا وذكرنا وذكرنا وذكرنا. لكن يبقى أهم من كل ذلك أنه في كل معاركه ما كان يعتقد النصر أبدا في نفسه، ولكن كان دائما ينسبه إلى الله عز وجل. كان دائما يقتنع أن النصر من عند الله عز وجل، كان دائما ينسب النصر حتى في مواقف صعبة جدا قد يزل فيها اللسان، يخطئ فيها اللسان. ما يخطئ خالد بن الوليد، ما يقول انتصرت في موقعة كذا، ولكن يقول نصرني الله عز وجل، خذل الله المشركين في كذا وكذا. دائم النسبة لله عز وجل، وهذا سر نصره. يا إخواني ويا أخواتي، هذا رجل سماه حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيف الله، حق لسيف الله أن يكون بهذه الصورة. الرسول عليه السلام المتابع بالوحي الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء، قال هذه الكلمة في حق خالد، وارتضاها ربنا من فوق سبع سماوات. هذا سيف الله المسلول على المشركين. هذه شهادة ليست من المؤرخين العسكريين، وليست من أصحابه، وليست من أحبابه، وليست من أقاربه، إنما هي من الذي لا ينطق عن الهوى، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيف الله المسلول. حق لسيف الله أن يكون بهذه الصورة. خالد بن الوليد كان له مكانة كبيرة جدا في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصديق نظر إلى الأمور بهذه الصورة وقال: انتقال خالد بن الوليد من العراق إلى أرض الشام سيحدث زلزلة في جيش الرومان، وسيحدث ارتفاع ضخم جدا في معنويات المسلمين في أرض الشام، ولن يؤثر إن شاء الله على وضع المسلمين في العراق، لأن الفرس في صدمة هائلة نتيجة 16 موقعة اللي اتغلبوها على أيدين خالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاه. فنقل خالد بن الوليد لأرض الشام، لكن بقيت مشكلة، من الذي يتولى الجيوش مجتمعة؟ يا ترى يتولى الجيوش خالد بن الوليد ولا يتولى الجيوش أبو عبيدة بن الجراح؟ لشدة قناعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه بخالد بن الوليد رفعه فوق قيادة أبي عبيدة بن الجراح، وجعله القائد الأعلى لكل الجيوش، لقناعته أنه إذا أعطيت كافة الصلاحيات لخالد بن الوليد فإنه يعطي الإبداع الكافي ويحقق النصر المطلوب. فوضعوا على قيادة الجيوش وأرسل له رسالة ينقله إلى أرض الشام، وقال له اذهب بنصف جيشك إلى أرض الشام، فإن ذهبت إلى هناك فأنت أمير الجماعة. ولكنه في نفس الوقت طمأن أبي عبيدة بن الجراح أن مكانته محفوظة وأن قدره جليل، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ما فاته ذلك الأمر، ويعلم أنه يقدم على جيش على رأسه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بصوا كده للرسالة اللطيفة الجميلة اللي بعتها خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح يخبره فيها أنه قادم عليه وأنه قد تولى أمور المسلمين. يقول له في منتهى الأدب، أدب رفيع جم لهذا القائد الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد، من أولها كده ما يقولش من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة، يقدم أبا عبيدة لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد. بعد المقدمة والحمد والدعاء له والدعاء للمسلمين قال لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بالبسير إلى الشام وبالمقام على جندها والتولي لأمرها. نعم أصبحت أنا القائد الآن، ولكن والله يقسم خالد بن الوليد، والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت فيه إليه، وأنت رحمك الله على حالك التي كنت عليها، لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين، لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك. الله أكبر. هكذا تكون العلاقة بين قواد المسلمين. خالد بن الوليد القائد الفذ العبقري يحفظ لأبي عبيدة بن الجراح مكانه، ويحفظ له قدره، ويحفظ له جلاله، ويقدم له بهذه التقدمة اللطيفة الرقيقة جدا جدا، لن يقطع أمرا في الشام إلا بالرجوع إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. عندما وصلت رسالة الصديق ورسالة خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح قال بارك الله خليفة المسلمين فيما رأى، والسلام على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بمنتهى البساطة يا إخواني، بيتخلى عن قيادة جيش قوامه 24 ألف مقاتل ولسه هيجي عليهم جيش خالد بن الوليد، ويعطيها بمنتهى السلاسة ومنتهى الزهد ومنتهى البساطة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هي ديت يا إخواننا أسرار انتصار الجيش الإسلامي في أرض الشام، مش الخطة العسكرية ومش الأوضاع الحربية ومش الكلام الاستراتيجي والتكتيكي، الكلام ده كله عملناه، لكن أهم من كل ده العلاقة اللي كانت بين الجنود وبين القادة، والعلاقة اللي كانت بين القادة والقادة، والعلاقة بينهم جميعا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، العلامة المميزة الواضحة لجيش المسلمين في أرض الشام وأرض العراق. خالد بن الوليد عايز ينتقل بجيشه من العراق إلى الشام، ماذا يفعل؟ قدامه حاجة من اتنين، قدامه أنه يمشي من طريق السماوة، طريق الشمالي، وهذا عبر صحراء السماوة اللي احنا عارفينها باسم بادية الشام، وهذا الطريق في منتهى الخطورة، 5 ليالي كاملة دون قطرة ماء واحدة، لكنه في نفس الوقت طريق سريع يصل إلى عمق الشام مرة واحدة، 500 كيلو، طريق سريع يصل إلى عمق الشام ويباغت الرومان، لا يتوقعون أن يأتيهم جيش من صحراء السماوة. أما الطريق الثاني فهو طريق دومة الجندل، وهو طريق الجنوبي، هذا طريق آمن فيه مياه كثيرة وفيه قرى، لكنه طويل من 800 لـ1000 كيلو، وفي هذا الوقت أيضا يصل إلى الشام من جنوبها فلا يباغت الرومان. كان خالد بن الوليد عايز إيه في الناحيتين ده؟ عايز الطريق الشمالي، عايز يباغت الرومان. حذره رافع ابن عمير الطائي وهو الوحيد من المسلمين الذي صار قبل ذلك في طريق السماوة، وقال له: هذه يا خالد 5 ليالي كاملة ليست فيها قطرة ماء. فقال خالد بن الوليد: المسلمون في احتياج، المسلمون في احتياج، نريد أن نصل إليهم بسرعة. عندما رأى رافع بن عميرة رضي الله عنه وأرضاه، هو من الصحابة رضي الله عنه، عندما رأى هذا الإصرار في قلب خالد قال كلمات رائعة، احفظوها يا إخواني. قال: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، بهذا اليقين ستصلون إن شاء الله. ثم قال كلمة تصلح أن تكون منهاجا للحياة، قال: واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية. يا الله، كلمة عميقة جدا. المعونة من الله عز وجل تأتي على قدر النية. المعونة في العمل، المعونة في الجهاد، المعونة في الدعوة، المعونة في الإصلاح بين الناس، المعونة في الرأي، المعونة في المذاكرة، المعونة في أي شيء، أي شيء بتحتاج فيه نصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، على قدر نيتك تأتي المعونة من الله عز وجل. كلمات رائعة يا إخواني، يقولون هذه الكلمات في منتهى البساطة لأن قلوبهم صافية، لأن علاقتهم بالله عز وجل قوية. تأتي المعونة على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، على قدر ما تحتسب عملك لله عز وجل، على قدر ما تعطى من أجر من الله عز وجل. وقرر المسلمون أن يسلكوا طريق السماوة الخطير. كل القادة العسكريين لما بينظروا لهذا الأمر يقولون هذه معجزة، معجزة أن يتحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ب9000 مقاتل في صحراء قاحلة 5 ليالي كاملة دون قطرة ماء، ويصل بسلامة دون أن يفقد جنديا واحدا رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل خالد بن الوليد؟ عطش الإبل، عطش إبلا كثيرة حتى تشرب من الماء بكثرة، ثم أشربها الماء فتكون زادا لهم على الماء، ثم حمل من الماء ما يستطيع أن يحمله، ثم توكل على الله تبارك وتعالى وانطلق بجيشه، وكان يضاعف سرعته. كانت الجيوش المعتاد تقطع في اليوم الواحد 45 ل50 كيلو، وكان خالد بن الوليد يقطع في اليوم الواحد من 90 ل100 كيلو، وهو يسير في صحراء صعبة جدا، صحراء 500 كيلو قطعها في 5 أيام. وكان معهم رافع بن عميرة يقول: هذا هو اليوم الخامس، انظروا شجرة من عوسج، شجرة من نبات زي الصبار. كان رافع بن عميرة للأسف الشديد أصيب برمد في عينه فكان لا يرى، فكان يقول لهم: انظروا شجرة من عوسج عندها في أصلها بئر من الماء في اليوم الخامس. فنظر المسلمون ولم يجدوا الشجرة، فقال رافع بن عميرة لهم: أين الشجرة؟ فقالوا: لا نراها. قال: هلكنا إذن والله وهلكتم. ثم قال: انظروا لا أبا لكم، انظروا إليها. فنظروا فوجدوها موجودة وقد قطعت، فحفروا في أصلها فوجدوا فيها بئرا من الماء، فشرب الجند ونجى الجند. وقال رافع بن عميرة: والله ما وردت هذا البئر إلا مرة واحدة في عمري وأنا صغير مع أبي، لكن الله عز وجل هو الذي هدانا لها. وشرب الجند ونزل خالد بن الوليد كالصاعقة على الشام من شمالها، لم ينزل إليها من جنوبها، نزل من مكان لا يتوقعه أحد، ومر على بقاع الرومان وعلى حصون الرومان كأنه نزل عليهم من السماء. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نلاحظ أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بينزل أرض الشام بعد رحلة طويلة جدا، 500 كيلو، رحلة فيها مشقة كبيرة جدا، افتقاد للماء وصحراء قاحلة وشمس وما إلى ذلك، ومع ذلك بمجرد نزوله لم يأخذ قسطا من الراحة، ولكن بدأ فورا في العمليات العسكرية في أرض غريبة عليه ومع جيوش كبيرة كجيوش الرومان. نزل في البداية على مدينة أرك، ثم مدينة تدمر، ثم القريتين، ثم حورين، ثم مرج راهط. هذه المدن الخمسة التقى فيها في 5 معارك متتالية، وانتصر في 5 معارك مرة واحدة. الكلام ده في قد ايه؟ الكلام ده في 5 أيام بس، يعني في 5 أيام حقق 5 انتصارات عسكرية على الجيوش الرومانية، بينما بقيت الجيوش الإسلامية 24 ألف مقاتل، جيش خالد 9000 بس، 24,000 مقاتل لمدة حوالي 7 شهور في أرض الشام، ولم يحققوا إلا انتصارين بسيطين وهزموا هزيمة. فنلاحظ الفارق الضخم جدا بين إمكانيات خالد بن الوليد رضي الله عنه وإمكانيات الفرق الأخرى من الفرق الإسلامية. طبعا انتصار ضخم جدا هائل، كل انتصار من دولت فيه تفصيلات كثيرة جدا، لكن أنا هقف على بعض اللقطات عشان نتعرف على خالد بن الوليد. لن أستطيع أن أخوض في تفصيلات كل المعارك لضيق الوقت، لكن أقول لقطة ناخدها من موقعة تدمر. عندما طاولوا الحصار في البداية لم يرفضوا أن يفتحوا الأبواب لخالد بن الوليد في حصن من الحصون، فقال لهم خالد كلمة بسيطة جدا، قال: والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم إلينا ولا ظهرنا عليكم، لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم إلينا ولا ظفرنا عليكم. ثم تركهم وانصرف وأرسل عليهم رسالة وهو منصرف، أرسل رسالة أنه إن عاد إلى هذه المدينة مرة أخرى دون أن يفتحوا إليه الأبواب فإنه سوف يقتل المقاتلة وسوف يزبي الذرية والنساء. عند ذلك أرسلوا إليه يصالحونه على الجزية، فعاد إليه مصالحهم على الجزية. لقطة الثانية من حورين، حورين برضو أحد المدن الموجودة في الشام، وحاصرها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأمدها الرومان بحاميتين، حامية من بصرة وحامية الأخرى من بعلبك، كل حامية قوامها 2000 مقاتل. خالد بن الوليد رضي الله عنه معاه 9,000، ترك منهم 8,800 في حصار حورين، وأخذ 200 فارس فقط ليواجه بها هذه الجيوش القادمة كمدد. خلي بالك هو معاه أعداد كبيرة، لكنه يقوم بما يسمى بالاستعراض العسكري أمام الجيوش الرومانية. خد 200 واحد يقابل بيهم 2000 اللي جايين من بصرة، وبعدين يقابل بيهم 2000 اللي جايين من بعلبك، كل واحد على حدة، واستطاع بالمئتين فارس أن ينتصر على 2000 مقاتل من بصرة، ثم ينتصر على 2000 مقاتل من بعلبك، يعني بنسبة 1:10، موقعتين متتاليتين في يوم واحد في لحظات واحدة، إثبات لقوته المبهرة، وطبعا هز كبير جدا لمعنويات الجيش الروماني. برضو لقطة ثالثة من حورين برضو في تاني يوم، بعد الذكريات اللي شفناها المؤسفة بالنسبة للرومان من انتصار خالد مرتين بمتين واحد على 2000 ثم 2000، دار قتال وخرج له أعداد كبيرة، يقول الرواه أنها قد تبلغ 10 أضعاف الجيش الإسلامي، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه انتصر عليه انتصارا ساحقا. وبداية الانتصار كانت بخروج أحد كبار قواد الرومان الذين كانوا يعني يحسبونه ب1000 رجل عندهم، وظنوا أنه لن يهزمه أحد، فخرج له خالد بنفسه. تخيل في صدام أو صراع ما بين القوى، بيخرج فارس في البداية كنوع من الاستعراض العسكري، فيخرج خالد بنفسه ولا يخشى على نفسه من الموت في مثل هذه الظروف، يخرج ويقاتل هذا الرومي الجبار الكبير، ويقول الرواه أنه بضربة سيف واحدة أطار نصف وجهه، فسقط صريعا، وبالتالي سقطت معنويات الجيش الروماني تماما، واستطاع المسلمون أن يحققوا الانتصار. هذه اللقطات يا إخواني هي لقطات بسيطة من المعارك، أنا يعني هناك لقطات أكثر وأكثر وأكثر عند قراءة التفصيلات، لكنها تبرز بوضوح أن هذا الرجل سبحان الله رجل منصور. يعني هذا الرجل لا يقاتل فقط بمجرد أنه يحارب بيديه أو بفكر عسكري أو بخطة عبقرية، ولكنه رجل مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو السر الذي احتفظ به خالد بن الوليد رضي الله عنه في قلبه، وهو علاقته مع ربي سبحانه وتعالى، ومن ثم فتح الله عز وجل له أبواب الخير ومكن له في أكثر المعارك أو في معظم أو في كل المعارك حقيقة التي دخل فيها مع المشركين. انتهى خالد من هذه المعارك، وفجأة وصل إلى أسوار دمشق، فجأة وصل إلى أسوار العاصمة، عاصمة الشام، يعني اخترق الشام بكامله، انتصر في هذه المواقع الخمسة ووصل إلى أسوار الشام، ونزل عند أحد الأماكن الدينية، دير كان هناك، كان في أحد القساوسة، خرج له القس وأكرم خالد وأعطاه بعض الهدايا وبعض الطعام والشراب على أن يكون له عهد بعد ذلك فيحفظ خالد عهده، ووعده خالد رضي الله عنه وأرضاه بحفظ هذا العهد وهذا الجميل وهذه الهدايا التي قدمها للجيش الإسلامي. طبعا خالد لم يتوقف عند أسوار دمشق بجيشه، لأن طبعا أسوار دمشق عالية جدا، ويعلم أن هذه أحصن مدينة في الشام ويعقر دار الشام في ذلك الوقت، وقوة الرومية في داخل دمشق قوة كبيرة، لذلك تجاوز خالد بن الوليد هذه المنطقة واتجه إلى شمال الأردن ليقابل الجيوش الإسلامية، والتقت معه الجيوش الإسلامية جيش أبي عبيدة وجيش يزيد وجيش شرحبيل في منطقة البلقاء في أرض الأردن. عندما التقى معهم خالد بن الوليد لا تذكر الروايات حقيقة مراسم تسليم القيادة من أبي عبيدة بن الجراح لخالد بن الوليد، وهذا يدل على أن الأمر كان عاديا جدا، يعني بمجرد أن التقوا سلم أبو عبيدة الإمارة والقيادة لخالد بن الوليد، ولم يكن هناك أي نوع من الخلاف أو النزاع أو الشقاق أو أي مشاكل حدثت، ولا حتى حصل مشاكل عند الجيش الإسلامي، ولا حد تمسك بقيادة هذا على ذاك، ولكن الكل يسلم أمره لله عز وجل ويطيع الأمير، والأمور الحقيقة كانت في منتهى الروعة ومنتهى حسن الأداء في الجيش الإسلامي. خالد بن الوليد أول من التقى مع القوات المسلمين حمل هذا الجيش الكبير اللوم والعتاب لكونه لم يتحرك في موقعة فصلة كل هذه الشهور السبعة التي قضاها في أرض الشام، وقال لهم ما يحملكم على الجلوس ها هنا، انهضوا. يعني يقول أنه كل واحد منهم بقى في مكانه ولم يتحرك، لا تنتظروا الرومان أن يبدأوا بحربكم، ولكن ابدأوهم أنتم بالحرب، انهضوا. ثم اختار رضي الله عنه وأرضاه بصرة لتكون أول مواقعه الكبرى في أرض الشام، وتحركت معه الجيوش الإسلامية الثلاثة، يعني الأربعة دلوقتي بأربعة وعشرين ألف زائد تسعة، يعني 33,000 مقاتل تحركوا اتجاه بصرة. لماذا اختار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أرض بصرة للبداية؟ أولا بصرة هي أكبر مدينة حصينة في الطريق من جنوب الجزيرة من جنوب الشام مرورا بأراضي الشام حتى يصل إلى شمالها، يعني أول نقطة حصينة بتقابل القادم من المدينة المنورة، وبالتالي أراد خالد أن يفتحها حتى يؤمن المدد إذا جاءه مدد من المدينة المنورة. الحاجة الثانية أن أرض بصرة هذه أرض لها مكانة في قلوب الرومان، ولو استطاع خالد بن الوليد أن يسقط هذه المدينة ولا عدة كنائس موجودة فيها وعدة حصون، فإن ذلك سيهز مشاعر الرومان. والحاجة الثالثة أنه هو منذ أيام كما ذكرنا التقى مع حامية جاءت كمدد من بصرة، اللي هي كانت حامية مكونة من 2000، واستطاع ب200 من الفرسان أن يهزمها، ولا شك أن الأخبار قد وصلت إلى بصرة، وهذا سيفوت في عضد أهل بصرة لا شك، وسيكون داعيا لانتصار المسلمين. تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه ومعه الجيوش الأخرى، وحاصروا بصرة من جهاتها الأربع. وناخد برضو لقطتين من هذا الحصار، كلمة قالها قيس ابن أبي حازم رحمه الله وهو من التابعين الذين كانوا يشتركون في حصار بصرة، نظر إلى فعل خالد رضي الله عنه، وأن خالد أخذ سرية من 1500 مقاتل والتقى بها مع 5000 مقاتل من جيش بصرة، واستطاع أن يحقق الانتصار. لكن أنا أخذ التعليق بس بتاع قيس ابن أبي حازم، يقول وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء، فلم يكن يملأ صدره منهم شيء أبدا. يعني صدر خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان يهاب هذه الأعداد القليلة أو الكثيرة من الجنود الرومانية، وطبعا ده كان شيء واضح عند كل من عاصر خالد بن الوليد واشترك معه في قتال. برضو أخذ لقطة تانية سريعة جدا، وهي كلمة خالد عند اللقاء عندما اصطدموا بالجيش الروماني عند بصرة، قال كلمة جميلة يحمس بها جيشه، قال يا أهل الإسلام الشدة الشدة، يا أهل الإسلام الشدة الشدة، احملوا رحمكم الله عليهم، فإن أنتم قاتلتموهم محتسبين الأجر عند الله والله ما صبروا لكم لحظة. يبقى سيدنا خالد بيورينا سر النصر، ليه هو كل مرة يخش موقع ينتصر؟ قال إنكم إن قاتلتموهم محتسبين لله عز وجل، يعني لا تقاتلوهم إلا لله عز وجل، لا تطلبون الأجر إلا من الله عز وجل، لا تطلبون غنيمة ولا تطلبون أرضا ولا تطلبون مالا ولا تطلبون أي شيء من متاع الدنيا، عند هذه اللحظات ستنصرون إن شاء الله. وقبل بذلك أهل بصرة أن يدفعوا الجزية، وخرت قواهم تماما، وقبل منهم المسلمون وصالحوهم على الجزية، وكان الكلام ده في ربيع أول من سنة 13 من الهجرة. ولنا وقفة مهمة جدا جدا مع الجزية، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على الحركات العسكرية التي فعلها وقام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في أرض الشام عند نزوله، انتصاره في 5 مواقع متتالية، ثم التقائه مع الجيش الإسلامي، ثم حصار بصرة، ثم سقوط بصرة وقبول أهل بصرة التصالح على الجزية. وقلنا أننا نقف وقفة مع قضية الجزية. الحقيقة قضية الجزية من القضايا التي يحلو للمستشرقين ولأذنابهم من المستغربين أن يتكلموا عنها ويقولون أن فيها ظلم للنصارى أو أن المسلمين يوقعون ضررا بمن عاصرهم من النصارى في البلاد التي يحكمونها. وأنا عايز أقف وقفة مع الجزية وأشوف بالضبط إيه أبعاد الجزية وإيه أحكام الجزية، ويترى فعلا الجزية فيها نوع من الظلم أو نوع من الضرر لغير المسلمين الذين يعاصرون المسلمين، ولا فيها نوع كبير جدا جدا من الرحمة كما سيتبين لنا. أولا قبل أن نتكلم عن الجزية لابد أن نقول أن هؤلاء الذين فرضت عليهم الجزية كانوا مستحقين لقتال المسلمين. يعني نحن نتكلم دلوقتي على ناس قتلوا دعاة المسلمين وقتلوا رسل المسلمين وتعدوا على حرمات الأمة الإسلامية وأخرج المسلمون لهم الجيوش لحربهم. فالجزية هنا إعفاء من القتال الذي فرض بالأصل. يعني من البداية سنذهب ونقاتل هؤلاء لأنهم تعدوا على حرمات الأمة الإسلامية. فإن قبلوا بالجزية رفعنا عنهم القتال الذي استحقوه من البداية، فهي إعفاء عن القتال وليست فرض على الناس من البداية. الأمر الثاني أن الجزية يا إخواني وأخوات هي عقد بين منتصر ومهزوم، هي ليست بين قوتين متكافئتين. يعني مش إحنا دولتين متجاورتين على قدر واحد من القوة وقدر واحد من الإمكانيات والكفاءات وبنعمل مع بعض هذا العقد من الجزية، إنما هو عقد بين مسلمين انتصروا على مشركين هزموا في موقعة من المواقع، وتأثر المشركون تأثرا بالغا، وهنا يستطيع الرجل المنتصر أن يملي شروطه على أو يملي شروطه على الجيش المهزوم. أنا عايزك قبل ما تعرف هذه الشروط وتعرف أبعاد الجزية تتفكر كده معايا كيف يملي المنتصرون شروطهم على المنهزمين في أعراف العالم بشكل عام. يعني لو قلنا مثلا في القديم ناخد مثال في سبيسيان القائد الروماني، احنا بنتكلم في حرب الرومان، الرومان الآن تفرض عليهم الجزية، الرومان نفسهم لما انتصروا عملوا ايه؟ في سبيسيان احد القواد الروماني الكبار في سنة 70 ميلادية اقتحم أورشليم القدس وحاصر فيها اليهود وقتل عددا ضخما جدا من اليهود في أكبر هزيمة مذلة في التاريخ كما يقول المؤرخون. لماذا هزيمة مذلة؟ لأنهم حاصروا البلدة وبدأوا يلعبون مع اليهود لعبة القتل، فشجعوا فريقا من اليهود على قتل فريق آخر طمعا في حياتهم، وبالفعل بدأ اليهود يقتلوا بعضهم البعض والرومان يشاهدون الموقف ويأخذونه كنوع من التسلية واللعب بأرواح الناس، حتى فنيت المدينة عن آخرها ولم يبقى فيها أو لم يبقى من اليهود إلا الشريد. هذا فعل في سبيسيان في الروماني في اليهود عندما دخل على فلسطين في سنة 70 ميلادية، يعني قبل الكلام ده بحوالي 600 سنة، وهو ديدا الدولة الرومانية في كل حروبها. لكن حتى لو خدنا ما نعاصره الآن من أمور ما يسمى الحضارات المعاصرة، يا ترى لما تدخل دولة منتصرة إلى دولة منهزمة ماذا تفعل؟ يعني لما دخلت مثلا قوات الحلفاء إلى ألمانيا ماذا فعلت؟ قسمت ألمانيا إلى قسمين كبار، قسم ألمانيا الشرقية أخذته دولة الاتحاد السوفيتي وقسم ألمانيا الغربية أخذه الحلفاء الإنجليز والأمريكان والفرنسيين، وقسموا بذلك البلد، قسموا العائلات، قسموا الأسر، قسموا كل شيء. ثم بعد ذلك القسم الغربي قسموه ثلاث أقسام، قسم الأمريكا وقسم الإنجلترا وقسم الفرنسا. فرنسا كانت بتاخد من القسم بتاعها الخشب اللي موجود في السلك الحديدية الذي تقام عليه الأعمدة الحديدية، تأخذ هذا الخشب إلى فرنسا للتدفئة في مواسم الشتاء في باريس. تخيلوا، يعني إهلاك وإفساد للبنية التحتية تماما في ألمانيا لمجرد التدفئة في باريس. هذه السكك الحديدية أنفقت عليها أموال ضخمة جدا وأعمار طويلة جدا، بنية تحتية قوية في بلد، لكن يذلنا هذا الإذلال الضخم الذي رأيناه. عندما دخلت الجيوش الأمريكية مثلا إلى اليابان بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ماذا فعلت؟ دخل 350 ألف أمريكي إلى أرض اليابان في أول 10 أيام فقط، اغتصبت 1000 فتاة في محافظة ناكاغوا، وهذا في محافظة واحدة فقط. لكن إذا أخذنا بقية المحافظات هتجد أن الرقم أصبح مرعبا. دخل الجنود الأمريكان في مدينة من المدن مدن اليابانية في محافظة أوموري، واغتصبوا في أحد المستشفيات 77 فتاة، كان منهم بعضهم ولدنا حديثا، ومع ذلك تعرضوا للاغتصاب من الجيش الأمريكي. ماذا فعل اليابانيون عندما دخلوا إلى بكين إلى الصين؟ مذابح بشعة واغتصاب في الصينيين ما زالت الصين إلى الآن تتذكره. ماذا فعل الصرب عندما دخلوا إلى أرض البوسنة والهرسك؟ 50,000 فتاة مغتصبة من المسلمات في البوسنة والهرسك. بل ماذا فعل اليهود عندما دخلوا إلى أرض فلسطين؟ وكلنا يسمع عن المذابح الضخمة، مذابح دير ياسين وغيرها من المذابح، وفي لبنان طبعا صبرا شتيلة وغيرها من المذابح المشهورة في التاريخ الإنساني. بنتكلم إحنا على ناس انتصرت وقامت بمذابح هائلة. طبعا مش هتكلم على التتار، على الصليبيين، على كل الجيوش التي هزمت الأخرى كانت تقاتل ببشاعة وتستبيح المدن وتضيع من ثروات البلاد وتفسد وتخرب، لكن الجيش الإسلامي ما كانش على هذه الصورة أبدا. إذا أخذنا الجزية من الناس فهذا أقل ما يمكن أن يكون بين عقد منتصر وعقد مهزوم. ومع ذلك تعالوا بقى تدبروا في قانون الجزية الذي كان يفرضه المسلمون على من هزم من النصارى أو اليهود أو المجوس في حروبهم. أولا، في قانون الجزية يبقى كل ممتلكات الدولة أو البلدة في أيدي أصحابها، يعني بيدفعون مبلغا من المال في كل سنة، وهذا المبلغ دلالة على التبعية للدولة الإسلامية، لكن تبقى في يد كل الممتلكات، داره في يده، أرضه في يده، سلاحه في يده، دبته في يده، أمواله كلها في يده، ولكن يدفع جزءا قليلا من المال في هذه الظروف كدلالة على التبعية للدولة الإسلامية. الجزية يا إخواني نوع من الضرائب، يعني المسلمون يدفعون الزكاة والغير المسلمين الذين تحت حكم الدولة الإسلامية يدفعون هذه الضريبة، وهذه الضريبة بأي حال من الأحوال كانت أقل من الضريبة التي يدفعها أهل بصرة أو أهل دمشق أو أهل حمص للدولة الرومانية. يعني العرب الذين كانوا يسكنون في هذه البلاد كانوا يدفعون أضعاف أضعاف الجزية للدولة الرومانية. الجزية لا تفرض إلا على القادر على القتال فقط، تخيلوا الشاب القادر على القتال هو فقط الذي يدفع الجزية، أما الطفل الصغير لا يدفع جزية وإن كان غنيا، الشيخ الكبير لا يدفع جزية وإن كان غنيا، المرأة لا تدفع جزية وإن كانت غنية، الفقير لا يدفع جزية، العاجز لا يدفع جزية، الراهب المعتكف للعبادة وإن كان غنيا ثريا لا يدفع جزية لأنه لا يقاتل. إذن لا تفرض الجزية إلا على المقاتلين فقط، ومع ذلك الجزية يا إخواني تضع عنهم القتال مع الجيش الإسلامي، يعني تناسب أو تساوي ما يسمى الآن الإعفاء من الجيش، الإعفاء من الخدمة العسكرية، ولو قاتل مع المسلمين أخذ أجرا على هذا القتال ووضعت عنه الجزية، يعني لا يقاتل في حماية الدولة بل يقاتل المسلمون لحمايتهم ويدافع المسلمون عنهم ضد عدوهم، ولو فشل المسلمون في الدفاع عنهم ضد عدوهم فإنهم يردون إليهم الجزية. أي أعراف في الدنيا مثل هذه الأعراف العظيمة الجليلة؟ هقول لكم حاجة غريبة جدا، الجزية أقل من الزكاة، يعني إن أسلم يدفع أكثر، المسلم الغني يدفع من الزكاة أكثر من النصراني أو اليهودي الذي يدفع الجزية. أديكم مثال، أهل بصرة كانوا بيدفعوا من الجزية دينار واحد عن القادر عن القتال في كل سنة، دينار واحد. المسلم لو تخيلنا مثلا أن في مسلم معاه 100,000 دينار وفي نصراني في دولة الشام أو في أرض الشام معاه 100,000 دينار، كم هيدفع هذا وكم يدفع هذا؟ النصراني يدفع دينار واحد، دينار واحد في السنة، والمسلم يدفع 2500 دينار في السنة الواحدة اللي هي 2.5% من الزكاة. لو في مرأة نصرانية في إمارة بصرة أو في مدينة بصرة معاها 100,000 دينار لا تدفع شيئا، لو في طفل ورث 100,000 دينار لا يدفع شيئا، لو في راهب عنده 100,000 دينار لا يدفع شيئا، لو في أعرج أو ضرير معاه 100,000 دينار لا يدفع شيئا، بينما يدفع المسلم الضرير الغني وتدفع المرأة الغنية ويدفع الطفل الغني ويدفع الراهب الغني أو الشيخ الغني أو رجل الدين الغني الذي لا يقاتل. في كل الأحوال نحن ندفع الزكاة إن كنا نمتلك النصاب وحال عليه الحول، أما هم فلا يدفعون إلا دينارا واحدا فقط في السنة في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب. وهذا يعني مقارنة يعني تصور لنا مدى الوضع أو المقارنة الضخمة بين قضية الجزية وبين قضية الزكاة التي يدفعها المسلمون. فقراء أهل الكتاب من بصرة ومن غيرها كانوا يأخذون من بيت المال، لا يدفعون ولكن يأخذون من بيت المال. وعندنا أكثر من قصة لمن جرت عليهم أموال المسلمين لأنهم من فقراء أهل الكتاب، فلا يدفعون ولكن يأخذون. أخيرا أذكر لكم شهادة جوستاف لوبون اللي هو المؤرخ الفرنسي المشهور اللي كتب الكتاب بتاعه حضارة العرب، وكان الأولى أن يسميه حضارة المسلمين، لكنه الحقيقة كتاب من الكتب المنصفة جدا جدا للمسلمين وتاريخ الإسلام. قال في هذا الكتاب إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل المسلمين، ولم تعرف دينا سمحا كدينهم. أنا الحقيقة دخلت في حوار، كنت في أحد المحاضرات في فالنسيا في أسبانيا، ودخلت في حوار مع أحد الأسبان كان من الحكومة الأسبانية بيحضر المحاضرة، وكنت أتكلم عن معاملة المسلمين لغير المسلمين في تاريخهم، وذكرت قضية الجزية هذه وذكرت كل هذه الأمور. فذكر لي سبحان الله أنه لا يعرف البتة شيئا من هذه الأمور، وكان يظن أن الجزية أمور قد فرضت لترهق أهل النصارى أو أهل اليهود ماديا، لكنه بهذا المنظور سينظر نظرة جديدة تماما لهذا الأمر في تاريخ المسلمين. يا ترى بعد فتح بصرة إيه اللي حصل؟ يا ترى كيف تحركت الجيوش الإسلامية؟ كيف فتحت الشام أبوابها للمسلمين؟ هل سيسكت هرقل على هذا الفتح لهذه المدينة الدينية العظيمة؟ أم سيحرك الجيوش إلى فتحها؟ هل يترك المسلمون دمشق العاصمة الكبرى الحصينة أم يذهبون لحصارها؟ كل هذا نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.